نعم. إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه وأنه حرام. وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر به الإنسان مرورا عابرا نعم. فيصلي فيه فإنه لا بأس به يعني دون اعتبار بدون أن يعتقد ما ذكره نعم. السائل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ويتقدم عنه ويصلي في مكان آخر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن استفساراتكم وأسئلتكم في حلقتنا اليوم. وقد كانت الرسائل التي استعرضناها للإخوة خلف رشدان العازمي من الكويت والأخت أم نشوى من المنطقة الشرقية والأخ عين سين جيم من العراق بغداد. أعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر.